بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نحن الآن في شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي، وقد وصلنا إلى كتاب الصيام. في كتاب الصيام ذكر الناظم وفقه الله تعالى أن الصوم يجب بأمرين، وهما رؤية هلال رمضان أو انقضاء شعبان، إلا أن الحنابلة رحمهم الله تعالى يزيدون على ذلك مسألة ثالثة وهي من مفرداتهم، وقد ذكرها جميع أصحاب المتون، فأحببت أن أزيدها، وهي مسألة صيام يوم الغيم. إذا ذهبوا وخرجوا لتحري هلال رمضان فلم يروا الهلال بسبب غيم في السماء أو غبار أو قطر أو نحو ذلك، فمنعهم من الرؤية إيش؟ الغيم. فهل يجعلون يوم غد هو 30 المتمم لشعبان، أو يجعلونه احتياطاً الأول من رمضان؟ المذهب عند الحنابلة وهو من مفرداتهم أنه الأول من رمضان احتياطا فيصام. ولذا زدت على قوله بنية يفرض في رمضان برؤية أو انقضى شعبان، زدت قولي أو كان غيم مانع للرائي ونحوه مثل الغبار. يعني إذا وجد غيم أو كان هنا كان إيش؟ كان تامة، يعني أو وجد غيم مانع للرأي الذي يريد أن يرى الهلال ونحوه من الموانع كالغبار والقتر في ليلة الترائي، وهي ليلة إيش؟ ليلة 30 من شعبان، فإنهم يجعلونه الأول من رمضان حكما ظنيا احتياطيا فيصومونه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.